الراديو 90-90 هواها مصري. عليا عبد الرحمن محمد السهيمي 28 سنة، نشأت في أسرة غنية جدا، لم تعاني من أي مشاكل طوال حياتها، ليس لها أي هوايات وليس لها أي تجربة عاطفية من قبل. إيه ده بقى بالزمة ده؟ منظر سي في ده. مودي مودي يا مودي. ايه ايه ايه يا ماما؟ ايه ايه؟ حرام عليك يا ماما، خضتيني. في ايه يا حبيبي؟ طالما اتخضيت كده بقى يبقى اكيد اللي في ايدك جواب عاطفي. اه يا شقي. لا يا ست الكل، انا اتخضيت علشان انتي خضتيني، مش عشان بقرا جواب عاطفي ولا حاجه. ويا ترى بقى مين اللي بعتلك الجواب ده ومخليك صاحي من بدري قوي كده؟ انتي برضو يا ماما مصره ان هو جواب عاطفي. طب اتفضلي اقريه حضرتك، اقريه عشان تصدقي بنفسك. لا لا اقراهولي انت، يلا من فضلك، عشان خاطري عشان خاطري. ماشي يا ستي، انت اللي جبتي لنفسك. اسمعي بقى يا ماما وركزي. حبيبي عماد، وحشتني، فينك من زمان، بقالك كتير قوي ما بتسألش علي. منك يا نمسة منك، معقولة؟ وعامل لي فيها غلبان ومتفكرش في الجواز وانت تعرفها بقالك كتير. كمل كمل يا حبيبي كمل. اسمعي بقى الحتة دي، بصي اللي جايه دي بقى هتعجبك قوي. عايز اقول لك على حاجه يا حبيبي بس مكسوفه منك. لا قول لها تقول يا حبيبي، ما تتكسفش ابدا، نحن هنبقى اهل. بس انا هقول لك وامري لله، لان الحاجات دي ما ينفعش فيها الكتمان. اه طبعا طبعا يا حبيبتي، خير البر عاجل. يا ريت يا حبيبي تقول لمامتك تشوف حل في موضوع خرطوم التكييف علشان مبهدل لي البلكونه، امضاء طنط سوزان اللي تحتكم. ايه يا اخويا خرطوم؟ دي طنط سوزان اللي تحتنا يا ماما، هي اللي بعتلك الجواب العاطفي. ما تشوفي لك حل في موضوع التكييف ده يا ماما، ده مهما كان جارتنا برضو. انت بتقول ايه؟ انت عايز تفهمني انك بتحب سوزان وهي اللي بعتلك الجواب ده؟ بعد كل ده يا امي انا عايز افهمك اني بهزر وما بحبش حد، وده مش جواب عاطفي ولا حاجه، ده سي في لحاله عندي في المستشفى. يا عيني سوزان دخلت المستشفى؟ لا يا ماما، انا كده اللي هروح المستشفى على فكره يا ماما. بعد الشر عليك يا حبيبي، فيك حاجه؟ لا ابدا انا زي الفل، ده انا رايح اطمن على طنط سوزان جارتنا وخرطوم التكييف. صباح الخير يا دكتور عماد. صباح النور يا دكتور صفو. جرايا يا دكتور عماد، هي الناموسيه كحلي ولا ايه؟ يا دكتور نظيم، اذا كان المدير بتاعي وبتاعك ما قاليش الجمله دي، تقولها لي انت بمناسبه ايه؟ على سبيل الصداقه يا اخي، احنا مش اصدقاء ولا ايه؟ فال الله ولا فالك افندم. قصدي يعني ان الصداقه اللي بينا ما تسمح لكش انك تسالني سؤال زي ده. خلاص يا دكاتره خلاص. في ايه دكتور نظيم؟ ما يقصدش، انا بس كنت بعتلك من شويه ما لقيتكش، كنت عايزك في موضوع كده. ده انا اللي محتاج لك في موضوع مهم جدا يا دكتور. خير يا ترى؟ ايه ايه ده يا دكتور؟ ده يا سيدي السي في بتاع عليا. ياه انت لسه فاكر تقراه يا دكتور؟ ده انا بقراه في اليوم 20 مرة ومش فاهم منه كلمة، ما فيهوش اي معلومة مفيدة يا دكتور. ده مين اللي كاتب السي في ده؟ عنايات؟ احترم نفسك احترم نفسك، لان دي اهانة انا ما اقبلهاش ابدا. في ايه يا دكتور صفوت؟ هو اتضايق ليه؟ هو قريب عنايات؟ حاجة زي كده افندم. قصدي يا سيدي هو اللي كتب السي في. طب انا اسف يا دكتور نظيم، معلش ما كنتش اعرف والله ان انت اللي كاتب السي في ده. يعني خلاص يا سيدي حصل خير، يبقى خلي بالك من كلامك يا عماد. اصلا انا قلت استحاله يكون اللي كاتب الكلام ده طبيب نفسي. سمع الجلياطه يا دكتور صفوت. يا اخي انت بتصالحه ولا بتحرق له دمه؟ الله في ايه انت كمان؟ خلاص يا جماعه انا اسف، وادي السي في اللي مزعلك يا دكتور نظيم. اهو. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتعمل ايه؟ ده بيقطع مجهودي وتعبي وبيرميه على الارض يا دكتور. انا لا يمكن افضل هنا بعد الاهانه دي. دكتور صفوت انا ماشي، وبعد اذنك تجيب لي حق من الراجل ده. عاجبك كده؟ معلش انا هبقى صالحه. ممكن بقى حضرتك توصلني لاي حد من اهل عليا؟ قول لي عايز توصل لايه، يمكن اقدر اساعدك. في حاجات في العالم بتاع عليا محدش عارف يوصل لها، عايز افتش جوه حياتها اكتر من كده. وبعدين ازاي اهلها سايبينها كده؟ بص يا سيدي، هي بنت رجل الاعمال المعروف عبد الرحمن السهيمي، والراجل بيتصل يطمن عليها من وقت للتاني، مش سايبها يعني. افهم من كده ان معاك رقمه وتقدر توصلني بيه؟ للاسف هو دلوقتي بره مصر، بس اوعدك اول ما يرجع هظبط بينكم معاد. متشكر جدا يا دكتور. ممكن بقى تقولي الخطوه اللي جايه في خطتك هتبقى ازاي؟ هتبقى زي اللي فاتت يا دكتور، هكمل في الحواديت. طب ممكن افهم يا ست البنات ايه البوز اللي انت ضربه ده؟ امشي انت من وشي وانا هبقى كويسه. لا انا استحاله امشي واسيب القمر زعلان. بقولك ايه، مالكيش دعوه بيا وبطلي تتكلمي معايا كده، عشان انت عارفه كويس انا ممكن اعمل فيكي ايه. طيب خلاص خلاص، ما يبقى زعلك وحش. تحبي اشغل لك التلفزيون واجيب لك كرتون؟ تحبي اشغل لك التلفزيون؟ تحبي امسك لك التلفزيون وانزل فيه على دماغك اكسرها لك؟ لا طبعا ما احبش. انا بقى احب. تعالي هنا. تعالي. الحقني يا دكتور عماد. ايه ايه في ايه في ايه؟ اهدي يا علي، اهدي اهدي. سيبني بقى يا دكتور، خلينا اريح الكون من رخامتها. يا ساتر. معلش يا علي معلش، نديها فرصه يومين بس، ولو فضلت رخمه اسيبك تنفذي مهمتك. انت عملت لها ايه بس؟ والله ما عملت لها حاجه، ده هي اللي قلبها وشها كده من صباحيه ربنا، ولا راضيه تاكل ولا تشرب، وعملت لها اللالي ومفيش فايده. عملته لها ازاي؟ هو ايه اللالي؟ إيه يعني قصدي اللي هو يعني. طب خلاص خلاص خلاص اسكتي، بهزر معاكي، اتكلي انت وسيبيني معاها. توب علينا يا رب. ممكن افهم بقى ايه اللي مصحيكي زعلانه كده؟ انا ما نمتش اصلا علشان اصحى. ما نمتيش؟ واضح كده ان في حاجه كبيره حصلت. ايه اللي مزعلك يعني؟ زعلانة علشان الحدوته خلصت. طب دي الحدوته اللي خلصت يا علي، مش الدنيا اللي خلصت يا ماما. يعني ايه؟ يعني يا ستي الدنيا اللي احنا فيها دي كلها حواديت، بنخلص حدوته علشان نبدا حدوته جديده. بجد؟ يعني انت عندك حدوته جديده؟ انا اصلا جاي لك النهارده علشان ابدا احكي لك حدوته جديده، بس مش هينفع طبعا علشان انت زعلانه وما كلتيش وما نمتيش. لا لا لا لا لا، انا مش زعلانه خالص، انا كويسه ومبسوطه اهو. حتى بضحك اهو وعايزه اكل كمان. بس انت احكي بقى. طب مش تعزميني على حاجه الاول، ولا انت بخيله زي مقيرط؟ مين مين مين مقيرط ده؟ ابو دره. دره مين؟ بنت مقيرط. لا انا مش فاهمه حاجه خالص. انا هقول لك. يا بابا العشاء جاهز. ايه انت بتقولي؟ ايه؟ بقولك العشاء جاهز. في ايه يا بابا؟ عشاء ايه اللي جاهز؟ عشاء ايه اصلا؟ واحنا من امتى بنتعشى يا دره يا بنتي؟ من امتى؟ طيب وفيها ايه؟ ما انا شايفاك راجع هلكان من بره، وانا بصراحه يعني جعانه، قلت نتعشى مره من نفسنا. يا بنتي ما هي المره هتجر مره كمان ومش هنخلص، والعشاء هيجيب فطار، هيجيب حلويات، هيجيب فاكهه، واحنا يا دره يا بنتي مالناش في التبذير ده. يا بابا يا بابا، ده اكل عادي يعني. بلا اكل عادي، بلا اكل سوبر. يلا ورينا عامله اكل ايه. يا نهار اسود، كل ده اكل يا دره؟ انت ايه يا بنتي، ما بتحسيش؟ في ايه بس يا بابا، دي حاجات بسيطه. بسيطه؟ اكدبي عليا وقولي ان في حد هياكل معانا. لا مفيش حد بصراحه هياكل معانا. امال جايبه رغيف فين عيش ليه يا دره؟ رغيف فين عيش؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا بابا دول رغيفين، واحد ليك وواحد ليا. يا حبيبتي هو رغيف واحد ليا وليكي، انت تاكلي الوش وانا الظهر. وش ايه وظهر ايه يا بابا؟ ده هو رغيف. خلاص يا بابا مش واكل كده. طب ايه رايك بقى انك هتنامي خفيفه؟ تمام يلا نامي خفيفه. خلاص بقى يا بابا، ما قلت لك مش هاكل. حلو قوي حلو قوي، برافو عليكي. اوعي تاكلي، دول بيقولوا اللي بياكل بالليل بيجيله والعياذ بالله امراض خطيره جدا، خطيره جدا يا دره. خلاص بقى يا بابا، ما قلت لك مش هاكل. بقول لك ايه، خدي شيلي الاصناف الكتيره اللي انت عاملاها دي. بيضتين بيضتين سلقه بيضتين يا مفتريه، كفايه بيضه واحده. طب ودي بقى هناكلها احنا الاثنين ازاي بقى ان شاء الله؟ بسيطه، انا الصفار وانت البياض. وما عندكش تعليق على الجبنه؟ هي فين الجبنه؟ فين فين الجبنه؟ لو ركزت شويه هتلاقي في جبنه. ايوه كده اهو، انت كده بنتي اللي انا اعرفها. يا سلام، تربيتي ليكي يا حبيبتي تمرت فيكي. انت هايله في الجبنه يا بنت يا دره، عليكي لحسه جبنه في الطبق انا نفسي ما اعرفش اعملها، بس في البيض والعيش مبذره زي امك الله يرحمها. والله امي شكلها ماتت من الجوع. انت بتقول ايه؟ لا لا لا ما بقولش حاجه، انا داخله نام. ماشي يلا تصبح على خير. وانت من اهله يا بابا. استني يا بنتي، استني يا دره يا حبيبتي، قلبي مش مطواني ان اسيب بنتي الوحيده تنام جعانه. بجد يا بابا انت طيب وحنين قوي. خدي يا بنتي الحجر ده اربطيه على بطنك يخفف لك الاحساس بالجوع. اربط حجر على بطني؟ طب ما تقتلني يا بابا وتوفر تمن الحجر. لا الحجر ده انا واخده تخليص حق، قلت هو يفيدني لو حسيت بالجوع بالليل، بس مش خساره فيكي. خدي انت الحجر مش مشكله، أنا بقى هاكل لحسة الجبنة دي وأنام على طول. تصبح على خير يا بابا. أنت من أهله أروح بابا. ربنا يهديك يا ضرها يا بنتي. والراجل ده سابها تنام من غير عشا؟ دي حاجة عادية بيعملها كل يوم. لا لا لا، ده راجل صعب قوي، إزاي تهون عليه بنته؟ أمال لو عرفتي اللي عمله بعد كده هتقولي إيه؟ إيه؟ عمل إيه؟ ما أنا مش هينفع أقولك دلوقتي، لأن لازم أسيبك تنامي. أنا لو ما سبتكيش هيبقى زي مقيرط، ما عنديش دم. يرضيكي أبقى زي الراجل البخيل ده؟ لا طبعاً، أنت أحسن منه بكتير. ده من ذوقك. أسيبك ترتاحي بقى قبل ما عنايات تخش تنكد علينا. تصبحي على خير. وإنت من أهله، يا ترى يا دور أبوكي هيعمل فيكي إيه؟